الدرس الرابع والستين بعد المئة الثالثة من دروس المساء، ومع سيد المرسلين وخاتم الانبياء. ولقد وقف بنا الحديث عند قول الله تعالى في صفات المنافقين: اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة على رسول الله. وهنا لنا وقفة، ما اقسام اليمين وما شروط اليمين؟ اليمين لكي تحلفه له ثلاثة شروط. سمعنا الصلاة على النبي. عشان تحلف لابد تراعي في اليمين ثلاثة شروط. الشرط الأول: إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله. خد بالك، مفيش غير الله. طب افرض واحد حلف بغير الله، شرق ابويا، تربت ابويا، تربطه ما تربطوش. هو النبي قال كلمة واحدة: قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. حدث صحيح. حديث بيقول من حلف بغير الله فقد كفر، حديث بيقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، حديث بيقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. ادي نمرة واحد. يبقى نمرة واحد: اذا حلفت فلا تحلف الا بالله. وللاسف الشديد في ناس اما يقول لك وشرف ابوك تقول له ما تعرضش شرف ابويا للكذب، ولما يقول لك والله تقول له مش مصدقك بقى شرف ابوك اغلى من ربنا. وواحد يقول له ان ما كنتش تحلف لي بالطلاق ما صدقش. النبي عليه في الحته دي الملعون من حلف بالطلاق او حلف به. اللي يقول لك ما صدقكش الا اذا حلفت بالطلاق يبقى ملعون، وانت اذا حلفت بناء على كلامه يبقى البعيد دخل برضه في اللعنة. اللعنة اللي هي ايه؟ الطرد من رحمة الله. خد بالك. واحد ثاني تقول له احلف بالله يحلف، تقول له طب امام السيد البدوي، يقول لك اعمل معروف اجيب سيرة الرئيس ده اللي يقطع ظهري. فانت ما بتخافش من ربنا وبتخاف من السيد البدوي والعياذ بالله. ولذلك شوف معاذ بن جبل رضوان الله عليه بيقول: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بعشر، عشر اشياء النبي وصى بها معاذا، ووصى بها كل من يقول لا اله الا الله. اسمعوا العشر اشياء. الشيء الاول قال له: لا تشرك بالله شيئا وان قتلت او حرقت. اوعى تشرك بالله، يقتلوك يولعوا فيك نار برضه، خليك ماسك على لا اله الا الله. الشيء الثاني قال له: رفع والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. ما تعطيش طلبك بس في ايه؟ في طاعة الله. ما دام في طاعة الله اوعى تخالف الاوامر، انما تخالف الاوامر في معصية الله. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال له برضه: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك بتبقى فيه أزمة معاملة عندما يتزوج الإنسان، يحار بين التوفيق بين زوجته وبين والده. ربنا ما سابش حاجة. بالنسبة لمراتك قالوا عاشرهن بالمعروف، بالنسبة لأمك قالوا صاحبهما في الدنيا معروفة، دول معروف ودول معروف، بس دي معاشرة ودي مصاحبة، أيهما أقوى، المعاشرة أم المصاحبة؟ المصاحبة. ليه؟ لأن المعاشرة قد تنفض بالطلاق، إنما المصاحبة لا تنفض أبدا. هتيجي تقول لأمك أنت طالق يما؟ هي طالق بس، هي طالق إزاي؟ هتيجي لأبوك تقول له أنا هبعت لك الورقة يابا، ورقتي يا أخويا، ورقتي العيشة الورق دي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عند الزوجات العاشرهن بالمعروف، عند الوالدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، مش قال بالمعروف، دي قال معروفا كأن المصاحبة والمعروف قطعة واحدة، حتى ما رضاش يفصل بينهم بحرف الجر، قال صاحبهم في الدنيا معروفة، يعني كأن المصاحبة هي نفس المعروف. طيب نمرة ثلاثة ايه يا سيدنا معاذ؟ قال له ولا تترك شيئا من المكتوبة متعمدا، فإن من ترك شيئا من المكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. المكتوبة اللي هي الصلوات الخمس، اوعى يفوتك فرض من الفرائض الخمس. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، بعد ما توحد الله يا مسلم تقول لا اله الا الله. يا سلام. لا تترك شيئا من المكتوبة متعمدة، اوعى يفوتك لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، كل الخمسة دول اسمهم المكتوبة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتابا يعني فرضا موقوتا، اي يؤدى في وقته. هذا رسول الله اللي يسيب واحدة من الخمس قال برئت منه ذمة الله. يبقى يا ربي اقول له مالكش عهد عندي. فرض واحد. وما زال ما يصليش الا الجمعة. ويسيب 34 فرض في الاسبوع. واللي ما يصليش شهر رمضان. وبعد رمضان يجي ماسك الكنترات المقطع يقول هو كان شعر بيني وبين ربنا وخلف الشهر. طيب. واللي ما بيدخلش المسجد طول حياته، انما يدخله محمولا على اكتاف الرجال ليصلى عليه لا ليصلي. هي مسؤوليات خطيرة، مسؤوليات خطيرة. والنهاردة المسلمين المتمسلمين تقول له صلي يقول لك خدني على جناحك. هو انا يا ابني هليكوبتر حاخدك على جناحي؟ انت اللي حياخدك على جناحه حاجة تانية زبانية، هيرموك في سواق الجحيم. قال ربنا يغفر الا الصلاة، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ان صلحت صلح سائر عملك وان فسدت فسد سائر عملك. صلي يقول لك العمل عبادة. ايوه ما هو العمل عبادة، بس الا في وقت الصلاة يبقى حرام، يبقى حرام. انا معاك ان العمل عباد، بس ساعة المؤذن يقول الله اكبر يبقى العمل حرام. انت عارف اصحاب النبي كان واحد منهم بيشتغل حداد، فرفع المرتبة عشان يضربها على السندان، سمع الاذان قال الله اكبر، ما رضاش ينزل بها على السندان ورماها في الارض، وقال ان ضربة السندان بعد الاذان حرام. خد بعده عشان يصلي. النهاردة واحد عشان يشتغل عند واحد يقول له الشرط موت. ايه يا معلم؟ يقول له عصلي. وعد كل من بتاع الصالة. كل ده ما يقدر تقول انا عصلي، لا. شرط نور اوعى تكون صللي. ها؟ اوعى تصلي. اوعى تصلي بدا انك عشان ما تردليش في دارية. يا لطيف يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب على المسلمين. اللهم عدها على خير يا رب. اللهم نجينا يا رب. اللهم نجينا. انما لو كان ولد بتاع ازازة بيرة بقى وبتاع نص حشيش ولا ربع حشيش وبتاع فطر افيون، يا سلام، يبقى سيد المعلمين، سيد المعلمين اللي في الدنيا. ولذلك البلد خربت من شوية، ما هو لان بنحارب ربنا. هو انت بالك ان السعادة كترة الفلوس؟ شيل فلوس، انما القلب من جوه مظلم. بيت عادف اول ما يدخل البيت يلاقي مراته منكده عليه وعياله ملخبطين الدنيا، يجي لما يعرفش ينام، يجي يصحى ما يعرفش يصحى. اللي ربنا قاله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اوعى تظن ضنكا يعني فقرا، لا والله، ده الفقير يمكن يكون مرتاح البال لما يبقى كويس مع الله، بينام كويس ويوم من النوم يصلي الفجر وبيحمد ربنا، ولو كان هذا عيش وملح برضه بتبقى فوقه زي السكر. انما الثاني هات له جاتوه وهات له بفتيك وهات له اللخبطه اللي في الدنيا كلها، يقول لك انا مش عارف قلبي صاحب من ساعه ما اكلت اللقمه قلبي بيطلع نار. يا عم امال الفقير اللي واكل فول حاطط عليه زيت ديزي ما بيطلعش نار ليه؟ ها انت يا عم طول الوقت ده بتبص كولا وتبقى مقطوع وتبصي وصبحت مين وحمدت الله سلاحي وقالت مصحب نار عليك. ده نار مش نار، مش نار الاس، ده نار الحرام. انا عايز واحد مرة اغفل ولا ينام. يبقى اول حاجة لا تشرك بالله، تاني حاجة اطع والديك، تالت حاجة لا تترك من المكتوبة شيئا، رابع حاجة اياك والخمر فانها ام الكبائر. يا سلام على النبي لما يجيب عن الخمر حاجة مخصوصة، لان لا يفسد الامم غير الخمور. شارب الخمر لا عنده ذمة ولا عنده ضمير ولا يعرف الصدق ولا يعرف الامانة، بل ان سيدنا النبي قال الخمر ام الكبائر، الخمر ام الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة واتى امه وعمته وخالته. حديث النبي شارب الخمر لا يفرق بين المحارم، داخل فكران ابقى خد بالك منه، لانه ما عندش مانع انه يخبط بارض امه وبارض اخته وبارض المحارم. وده مش كلامي، ده كلام الصادق الامين محمد. طيب يجي واحد يقول لك الحشيش مش خمر، ابدا، النبي قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ويقول لك لا ده الحشيش ما بيسكرش، لا بيسكر ويفتر ويضعف. وروت ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. مفتر يعني كل ما يضعف الجسم ويضعف الصحة. والحشيش مخدر والافيون كذلك، بل ان الامام ابن تيمية رضوان الله عليه قال ان الحشيش والافيون اشد حرمة عند الله من الخمر. قالوا لما يا امام؟ قال لان شاربه يصير ديوسا. ما معنى ديوس يا امام؟ ان لا يغار على عرضه. ودي حاجات معروفة. ليلة الجمعة يقول عندنا الصح، تبقى مراته قاعدة في وسط الحشيش، ما فيش حاجة، قوم اعمل الشاي يا بنت، تقوم تعمل الشاي. انت يا بنت من الدارية عنهم دول اصحاب اقعد والله. وتبص تلاقي بعد ما يشرب حشيش تنقلب حاله على طول، بعد ما كان قاعد ثابت وراجل في مال هدومه والله كده. واحد بيحلف لي بالله انه بيقول شفت واحد بعد ما حشش عمل خروف بقى يمقمقوا على ايديه ورجليه، ما هوش حشا الهوى لطش هيشيمه بيقول ما والله يا عمي. ربنا بيقول لك قد خلقت رسالة بيحصل تكوين، انا مش فاهم، هو مش عايز كيف، هو مش عايز يحصل تكوين دي، ده هو عايز يبقى يترمي في الارض ويمأمأ ويجيز برضو يهيك في المزاج، يكون العيار طيب شوية ينهى، مش عارف، مش عارف، مش اي مانع. ولكن يقول لك ما بيذكرش كفي. الثاني يقول لك والله اذا كان الحديث حلال قد احنا صربناه، اذا كان حرام قد احنا حرقناه. ياه انت متمسك قوي، قال اذا كان حلال صربناه، اذا كان حرام حرقناه. طيب احرق في الدنيا عشان في الحرام في الاخره. فانا قلت الحكم وقد بلغنا اللهم فاشهد. وللاسف الشديد يبقى الواحد ابو عيال وحاله على قده، بدل ما يجيب عيش لعياله، عيش وهو النهاردة الرليج بإرشلتا. يعني انت بتقعد تفطر يعني بالله العظيم بتاكل رغيفين باربع ساعات، ولولا الحياء من مراتك كنت تقول لها هذه كمان رغيف، انما خايف ان تقول هو راجل بطنه انفتحت ليه كده، ده بتقوم جعان اهو باكل باربع ساعات عيش وبيقوم جعان. رغيف باربع ساعات بدل ما تروح ترمي هذه الفلوس فما يرضي بالله، وبعدين اول الشهر يقابلك المعلم عصفور على باب الخزينه وانت بتصرف المرتب، يقول لك تعال تعال اتحاسب، انت اخدت ب 8 جنيه حشيش، بتسهر كل ليله الجمعه ب 2 جنيه، والمصيبه ان يبقى صارك 2 جنيه حشيش، ويقول لي الواد روح شوف لنا كوبايات عند خالتك ام ابراهيم. طب يا عم هات لك كوبايتين ب 6 سنين، بتشرب حشيش وما عندكش كوبايات، ويبقى ساكن فوق بشير، ويقول لمراته نام تحت السرير عشان ما فيش حد يشوف. يا عم حرام عليك اتقي الله. فايه اللي خيب المسلمين الخيبه دي؟ ده احنا الدين بتاعنا انظف نظام في العالم وانزع نظام، والنبي بتاعنا افضل نبي في الوجود، افضل نبي، انظف انسان، اصغر انسان. شبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا احيوا ليله الجمعه بايه يا نبي؟ نحيها بايه؟ قال اكثروا من الصلاه والسلام علي في الليله الزهراء واليوم الازهر، اللي هو ليلة الجمعة ويوم الجمعة. اشمعنى دول يا نبي؟ قال فإنني أسمع الصلاة بنفسي. طب الدخان؟ سبحان الله، مفيش دخان ليلة الجمعة؟ قال لك من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة بات مغفورا له. ما دام انت غاوي دخان خليك بدخان القرآن، اقرا سورة الدخان يا حاميم والكتاب المبين، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربي. اقرا سورة الدخان تقوم تقوم الصبح تلاقي ربنا غفر لك السيئات، حاجة كويسة. لا هتكلفك غير المية ولا برد النفس وتبقى عز الحصوة وعقلك هاب، ها لا، تبقى راجل كويس وراجل نظيف، وتقرا في اخرها ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسان لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون. ايه كلام حلو وكلام غالي، كلام غالي وكلام طاهر وكلام نظيف. ووحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال له اياك والخمر، ليه؟ فانها ام الكبائر. بعد الخمره قال له اياك والمعصيه فان بالمعصيه حل سخط الله. دي الوصيه رقم 5، لا ولدي لا تشرك بالله شيئا، والثاني عصى والديك، والثالثة لا تترك شيئا من المكتوبة متعمدة، والرابعة اياك والخمر، والخمسة اياك والمعصية. ليه؟ قال لك المعصية اذا فعلت بيحل سخط الله. سخط الله يعني غضبه. شوف بقى لما تتصور لما ربنا يبقى غضبان على العبد. اما يبقى غضبان على العبد يبقى العبد تضيق به الدنيا وما فيها. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، يبقى مش طايق الدنيا لان ضاقت عليه الارض بما رحمت. من اعرض عن ذكري تبقى ماشيه فان له معيشه ضنكا. ايه المعصيه بتسود القلب، ولذلك كان بعض الصالحين زمان لما يلاقوا نفسه عماله مين بتدعوه للمعاصي بتقول له روح اشرب روح اشرب روح العب، يوم ياخد بعضه ويتن رايح على المقابر يدور على قبر مهجور ما فيهوش حد، ويجي داخل في القبر ونايم على شقه اليمين زي ما بندفن الميت تمام، وحاطط خده على التراب، ويقول لنفسه رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. خد بالك، خد بالك من التغذية النفسية، خد بالك. ها ينادي هو نايم في القبر نايم على شقه اليمين وحاطط خده على الارض والدنيا فضاء وخلاء وسكون، مفيش حد ابدا. ها يوم يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يوم يطلع من القبر ويقول لنفسه، وكان اسمه حاتم الاصم رضي الله عنه، يقول لنفسه يا حاتم لقد رجعت فاعمل قبل ان تموت ولا ترجع. انت دلوقتي قدرت تطلع، انما بعد كده لما هتموت مش هتطلع. اي ولذلك داك النهار راحوا يدفنوا واحد من حته جنبنا هنا، وبعدين التراب فتح المقبره عشان يحط الامانه، لقى فيه ثعبان ما راى افصع منه. والله التراب خاف يدخل، قال نفتح قبر ثاني. فتح قبر ثاني لقى فيه نفس الثعبان، قاعد راسه زي البطيخه بس، واحد مكون في الركن منتظر لما الميت يدخل. قال يمكن بقى التربه دي رخمه مش تمام، نروح تربه ثالثه وتبقى الثالثه دفن. راحوا لقوا ثعبان نايم في نفسه مكون. قال لا، طب واحنا بقى على كده هنفتح التربة عشان بسلامته هنفتح التربة كلها؟ قال له يا عم يا ثعبان اعمل معروف، اديني فرصه عشان ادفنه واسيبه وبتصرف فيه بقى، انا ما هخليه كده مره. اعمل معروف، استاذنتك وحلفت عليك بالله لا تخرج. طلع الثعبان بره بس واقف، المشاهين كلهم على طول خدوا خطوتين للخلف، والثعبان واقف منتظر الدف كانه يسمع ويرى ويحسن. لا ابدا، دخل الترابي قال بسم الله وخد هاته الامامه، جر الامامه حطها، وبعدين طلع بسرعه ناولني الطوب الاسمنت عشان يقفل قبل ايه؟ قبل المحل ما يدخل، قبل التعبان. بص لقى التعبان على راسه داخل بيكتب في المجري داخل. قال له يا عم الله يسهل لك، ابعد عني اعمل معروف. دخل التعبان وقفل، قفل عليهم الاثنين، قفل عليهم الاثنين. هو بدل انه تعبان من تعابين الدنيا بتوع ايده ارفاعي، لا ده تعبان من تعابين الاخر، وما يعلم جنود ربك الا هو. وبعدين راحوا سالوا اولاد المتوفى، هو ابوكوا كان بيعمل ايه يا اولاد؟ ليه؟ قالوا لهم حصل كذا كذا كذا. قالوا له كان بيطلع فلوسه بالربا، كان رباوي، كان رباوي، كان رباوي. واكل لقمه من ربا تعدل 33 زنيه يزنيها الرجل، ومن لبث اسمه من حرام فالنار اولاد. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وسمعنا الصلاه على حبيب الله محمد. نمرة ستة، قال له اياك والفرار يوم الزحف. اما تبقى تنزل المعركه جهادا في سبيل الله اوعى تطلع تجري، اوعى تطلع تجري، لان الفرار من المعارك يعتبر كبيرة من السبع الموبقة. طب يا نبي افرض الناس طلعوا يجروا اعمل ايه؟ قال له وان هلك الناس جميعا فاثبت. الوصية رقم 7، ان هلك الناس جميعا فاثبت، لانك انت راح فين؟ ده انت راح الجنة. ده واحد جه سيدنا ابو عبيده الجراح في المعركه، قال له يا ابا عبيده الا تريد شيئا تريد ان تبلغه لرسول الله؟ قال له انت يا ابني ما انت رايح فيه؟ ده النبي لحق بالرفيق الاعلى بقاله دلوقتي، يعني بقاله ايه؟ بقاله 10 12 سنه. انت يا ابني مالك بتتكلم الكلام؟ قال له لقد طلبت من ربي ان اموت شهيدا، واذا مت شهيدا فسوف التقي برسول الله، مش لازمك منه حاجه. قال له اقرئه مني السلام. ومات شهيد، ومات شهيد. يعني اللي راح يقاتل مش منتظر دنيا، انما منتظر ان يعود الى ما كان عليه في الرحاب الطاهره. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي، ما قالهاش اذهبي، قال لها ارجعي، يعني انها من الله، فاذا خرجت رجعت الى الله، اصلها من الله، فلما ترجع تبقى رجعت الى الله. وحد الله يا مسلم، قل لا اله الا الله، وسمع الصلاه على سيدنا محمد. طيب نمره 8، قال له انفق من قولك على اهلك. اما ربنا يوسع عليك ما تبخلش على اهلك بالنفقة. طب وهو انا لما انفق على اهلي على اولادي يبقى لي اجر عند الله؟ ده انا بنفق على اولادي مش على الفقراء والمساكين، حتى اولادي كمان لما انفق عنهم يبقى لي اجر عند الله. قال لك اسمع كلام النبي شو بيقول ايه. روى الامام مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا انفق المسلم على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. تصور يبقى اولادك وبتصرف عليهم وربنا يقول لك برضو لك عندي حسنات، مش انت انفقت على مراتك وعيالك برضو لك عندي حسنات، اني يعني ده واجب، يعني ده واجب عليك انك تنفق عليهم. واذا ما انفقتش عليهم هيشكوك في المحكمة وهتمرمطك في المحكمة وتقول الراجل ما عرينا ومجوعنا وتطلع فيك القطط الفصال، فما بالك لما تنفق بقى. يبقى فضل من الله ولك بذلك صدقة. وحد الله لا اله الا الله. نمرة تسعة ولا ترفع عنهم عصاك ادبا. مفيش معنى انك تضرب ضرب خفيف في سبيل التأديب ولكن بيد لا بخشبة. ما تمسكش خرزانة وتعمل بقى زي الشاويش تامبو بتاع السجن الحربي وهاتك باتك وتبيت الخرزانة في الزيت وتبقى خرزانة سويفي. لا، ضرب بايدك خفيف اذا بلغ الاولاد 10 سنوات ولم يصلوا. ما هو النبي قال مروهم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما دام يبلغ الولد 10 سنين وما يصليش اضرب، اضرب بايدك او بعصا خفيفة بدون ان يكون الضرب مبرحا. انما تقول لي مين اذا كان الارض ما بتصليش والام ما بتصليش، مين اللي هيقول لهم صلوا؟ ما هي دي مقاسي كبيرة. ما يمكن وقت تلاقيه بيصلي وابن حلال وتلاقي ابوه تعبان عمره ما صلى. والله العظيم بتيجي اطفال الواحد بيسمع كلامها بيخجل، بيبقى عنده 12 سنة ويقول لي بابا ما بيصليش اعمل له ايه؟ اقول له ايه؟ الواد محتار يقول ابوه ايه؟ مش قادر يفتح صابون. اقول له يا ابني ادعي له وانت ساجد اللهم اهدي ابي. ادعي له بالهداية. ادعي له ان ربنا يهديه. التاني يقول لك ابويا بيقول لي انزل اشتري لي ازازتين بيرة. ولا عارف ان حامل الخمرة حرام عليك. اعمل ايه؟ قلت له لا ما تصورش كده. طب مش هيبيت لي في البيت. تعبت في الجامع. هيصيبك زودي. دي تربية دي. دي تربية. لما تبص تلاقي الراجل لا بيصلي. وبعدين مش كده وبس، يعني دي مصيبة كبيرة لوحده. وبعدين يرتكب الحرام قدام اولاد. يحشش قدام عيال. ويشرب الخمرة قدام اولاد. ويسب الدين. ولما يبقى فيه نزاع بينه وبين مراته ما يحلاش الشتيمة الا قدام العيال. وبعدين يمكن اضربها قدامهم يجوا العيال يصوتوا ويصرخوا يا ماما يا ماما. يا راجل التربية دي تربية حرام. التربية دي ما تصحش ابدا، لان الحياة الزوجية سر من الاسرار لا تصح ازاحته. بينك وبين مراتك خلاف يبقى بعد العلم اسلام تتفهموا سوا، انما قدام العيال حرام، لان ده بيعقد الاولاد ويربي لهم في حياتهم ضيق ضيق تمام. والمأساة الكبيرة بقى الغضب اللي نازل اللي هو ضيق المساكن. واحد عايز يأتي حق الشرع مع مراته يقوم في الأوضة يبقوا نايمين العيال كلهم وبلك انهم نايمين، انما هم مش نايمين. العيال دي بصا فتبقى تاخد بالك من حتات مثلا اختار وقت ما يكونش الاولاد موجودين فيه، لان المسألة دي بتورس العيال برضه، بتورس العيال ضيق ما بعده ضيق والله. فتبقوا تلاحظوا الحاجات دي، لان النبي ما سافهاش، النبي قال فارقوا بينهم في المضاجع، يعني ما تلاقيش البنات مع الصبيان في وقت في مكان واحد وهم خد بعض. طب تعالوا نشوف القرآن. تصور ان ابن هذا المنافق اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول كان له ابن من اعظم صحابة رسول الله من المحبين جدا في النبي، فراح للنبي اول ابوه ما حب يدخل المدينة الولد وقف في وش ابوه ابنه بقى الصحابي اسمه عبد الله بر عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول، وقف في مدخل المدينة وقال له والله لن اسمح لك بدخول مدينة رسول الله حتى يأذن لك رسول الله. مش انت اللي بتقول انا ما اخرش النبي من المدينه واقص وهو ذليل وانا الحزيز؟ لا يمكن، مش ممكن هسمح لك بدخول المدينه الا اذا اذن رسول الله، واذا اذن تدخلها سليما ورسول الله هو الحزيز. شوف العقيده بتعمل ايه، شوف العقيده بتخلي الواحد يقف في وش ابوه، ما دام ابوه مش مهتدي يقف في وشه. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما تزوج بالسيده ام حبيبتها كان ابوها مين؟ ده كان ابوها راس الشرك والكفر ابو سفيان، وهي امنت بالله ورسوله، امنت بالله ورسوله وابوها ابو سفيان، يعني هي بنت ابو سفيان اسمها رمله بنت ابي سفيان. فابو سفيان لما راح المدينه عشان يفوض النبي ويقول له يا محمد عايزين نمد مده الهدنه شويه، مش عايزين يكون فيها حرب شويه، هم رقدوا العهد مع النبي، فراح لما فوت على بنتي، ما هي بنته في بيت المصطفى، ما هي ام من امهات المؤمنين، اما فوت على رمله هو مشرك ما كانش يستأذى وهي ام المؤمنين، فتحت له الباب. لا يا ابو سفيان بتصور، ما قالتلوش اتفضل يابا، قالت له ادخل يا ابو سفيان. بس ابويا ابوها ايه بقى؟ ده الاسلام قطع العلاقه بينها وبينه. هتقول له يابا هو مشرك؟ ده هي ام المؤمنين، راح تبقى ام المؤمنين وابوها مشرك؟ ادخل يا ابا سفيان، ادخل يا ابا سفيان. الراجل استغرب، انت بتقول ابو سفيان على طول كده ما فيش بطاح ما فيش بتاع، لا ادخل يا ابو سفيان. منتهى القوه في الايمان، لان دي بيعه الله ورسوله. يبقى ابوها ايه بقى؟ ما دام مشرك ما ينساوش حاجه ابدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. واحد يا مسلم، واحد لا اله الا الله، وسمعني الصلاه على حبيب الله. يا سلام. اول ابو سفيان ما دخل حب يقعد على فراش النبي، على المكان اللي بينام فيه النبي، والنبي كان بينام على ايه؟ يعني بينام على بطانية كان يفردها في الصيف ويفرد نصها ويتغطى بنصها في الشتاء، يعني ما كانش بقى اوضه تنم من دمياط ب 1000 جنيه و 1500 ولا سرير ابو ثلاث مراتب اللي بيطلع له في سلالم زي بتاع المطافي، ولا والشماعات والدواليب ام ست ظرف، ولا والبتاع دي التواليب اللي يعمل مزيكا، والله احنا ده احنا اخلاقنا خسرت. هذا مصيبه يعني ابدا، حته حصيره. ده مره النبي صلى الله عليه وسلم تنور البطانيه قبل ما ينام، تنوها اربع رقات كده وتقلوها شويه، تصور شعر بهذا، وقال لهم الا تريدون ان اقوم فاصلي الفجر؟ انتوا مش عارفين ان لما يبقى الفراش عالي الواحد يستغرق في النوم، وانا عايز الفراش يبقى مش عالي عشان نومي ما يبقاش تقيل. ولذلك من دعاء الصالحين اللهم ارح الثامنة بالنوم القليل. في واحد ينام ساعتين بالليل يقوم الفجر مرتاح اخر راحة، واحد يغطي نوم زي المجري من اول الساعة 8 بعد العشاء لغاية 8 الصبح، الشمس تملى الدنيا، قوم يا ابو فلان الفجر بيدا، يقول لها يا ولية اسكت يا عظم مش عارف اتلمع عليه. انما واحد ينام ساعتين اثنين ويقوم يصلي بالليل والناس نياه، ما هو الشيء الوحيد الذي لا يباع ولا يشترى هو النوم. الاكل بروح نشتري فول وطعميه، الشراب بنشرب بنشتري برضه من الثلاجات، الدواء نشتري دواء، انما الشيء اللي ما تعرفش نشتريه النور، نعمه كبيره من نعم الله، اهو ده اللي يصرف مجانا. وفي واحد طول الليل يتمنى، قاعد نوم مش ممكن، ليه؟ الدنيا واكلاه، ماسك الدفاتر وعمال يجمع ويطرح ويضرب، وماسك القواعد الاربعة بتوع الحساب، وفلان عليه كذا، والكمبيالة ده انصرفت، والشيك ده ما انصرفش، وطول حياته في الشيكات والكمبيالات، يطلع عليه الفجر وعينيه محمرة وما نمشي طول الليل. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. اذا كنت معاقا في بدنك، امنا في سربك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. تعز اختار من كده ايه؟ امن في سربك يعني نايم مطمئن، امنا في سربك عندك قوت يومك، نايم متحشر، عايز اكتر من كده؟ عندك قوت يومك معاقا في بدنك، الصحة كويس، صحة ومتعشي وامان، انت عايز اكتر من كده ايه؟ والله هذه هي الدنيا باغلى مراقيها، انما يديك شوية طول عايز كثير، يديك كثير طول عايز اكتر، مش هتخلص ابدا. وحد الله لا اله الا الله. فام حبيبة قالت لابوها: يا ابا سفيان قم عن هذا المكان وتقف في هذا المكان. قال لها: يا بنيتي اصابك بعدي شيء؟ تدير العقلك حاجة، اظلمت بالفراش عني ام بخلت عني بالفراش؟ انت خايفة على الفراش مني ولا خايفة علي بالفراش؟ قالت له: والله لا يجلس عدو الله على فراش حبيب الله، انك مشرك نجس. وحد يا مسلم لا اله الا الله. فراحوا الصحابة للنبي قالوا: يا رسول الله، ده عبد الله ابن عبد الله ابن ابي مش راضي يدخل ابوه المدينة الا باذنه. فاذن له، فالنبي اذن له بالدخول. قال له: خليه. فراح عبد الله ابن عبد الله يسأل النبي سؤال، هو الصحابي، قال له: يا رسول الله، بلغني انك امرت بقتل ابي. قال له: ما حصل؟ معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الرجل بيقول: لا اله الا الله. احنا لنا عنده اكثر من انه لا اله الا الله، بل نحسن معاملته ما دام بيننا. قال له: لا يا رسول الله، انا ما بقولش على كده، انا بقول ان كنت تريد قتل ابي فمرني انا بقتله ولا تأمر غيري، فوالذي بعثك بالحق لو امرتني بقتله لقتلته الان، لا تأمر غيري لاني لا اطيق ان ارى قاتل ابي فاقتله فاكون قد قتلت مؤمنا بكافر. اذا كنت عايز حد يقتل ابويا انا خلصت منه. بس قال له: لا ابدا، ما حصل. ابوك راجل بيقول لا اله الا الله، ما هو النبي هيعمل ايه؟ راجل بيقول لا اله الا الله انما قلبه من جوه مش تمام. احنا ما لناش غير اللسان، احنا مش هنحاكم الناس بما في قلوبها، ما نعرفش ايه اللي في قلوب العباد، لان الذي يعلم ما في الصدور هو الله. وحد الله لا اله الا الله. شوف بعد هذا كله، شوف سب النبي في غيابه وقال حطلعه من مدينة ذليل، وسب السيدة عائشة قبل كده، وبهدل المسلمين، وبعدين لما مات عبد الله بن ابي مات على فراش الموت، ابن عبد الله جه للنبي قال له: لقد مات ابي يا رسول الله. قال له: خيرا؟ قال له: واريد قميصك لاكفنه فيه. تصور واحد غير النبي كان قال له: قميصي يا اخي، ده احنا عايزين نصلي سجدتين شكر لله اللي ربنا خده رايح الارض منه. روح يا شيخ، الله يخرب بيت ابوك، روح. انما تبص تلاقي النبي يقلع القميص ويجيب قميص ثاني ويقول له: خد خد كفنوه، غسلوه وكفنوه. وجيه للنبي قال له: صلى عليه يا رسول الله. والله العظيم النبي ده بيدينا امثلة من اعلى درجات الخلق. تصور بعد هذا كله راجل يسب النبي في حرضه ويشتمه في غيابه ويبهدل المسلمين وبعدين يديله قميصه وبعدين يصلي عليه يروح عشان يصلي عليه. يوم عمر بن الخطاب يقف في وش النبي ويقول له لا تصلي عليه يا رسول الله فانه منافق. يقوم النبي يزح عمر بدراعه كده ويقول له سيدنا صل ويصلي عليه. تقوم تنزل الايه الكريمه تقول ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. يا سلام ده هناك وهتصلي على حد منهم تاني. يوم النبي يروح برضه شيع جنازته ويقف على قبره ليستغفر له الله. ينزل الامين جبريل يقول ولا تقم على قبره. طيب هنستغفر له استغفر له. ينزل الامين جبريل بعد الاستغفار بالآية الكريمة استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. خلاص. يوم النبي يقول والله لو كنت اعلم انه لو زدت عن 70 لغفر لهم لاستغفرت له. ده الانسان مع جاره بس لما بيبعث لجاره يقول له ادينا شوية ملح من عندك ولا رغيفين عيش لان الواد نزل يقف على العيش ما لقاش عيش ويقول له والله انا متأسف بيقعد سنة ما يكلموش. يقول ده راجل بخيل وراجل يعني تسلم عليه وتعد صوابعك ده راجل مش تمام ويزعل منه عشان رغيفين عيش. فبالك ده راجل سب النبي في عرضه وشتم النبي في غيابه ومع ذلك جه صلى عليه وعمر يقول له ما تصليش عليه وقام على قبره يستغفر الله له. وبعدين ربنا قال له حتى لو استغفرت 70 مرة مش هغفر لهم. والنبي يقول لو كنت عارف اني لو زدت عن 70 كان ربنا يغفر كنت استغفرت. منتهى الاخلاق العالية والصفح الجميل الصفح الجميل والخلق الكريم. ولذلك النبي وهو يودع الدنيا يا حذيفة بن اليمان قال له يا حذيفة اكتب هذه الاسماء من له 17 اسم من اسماء المنافقين وقال له اذا مات احدهم بعد وفاتي فلا تصلوا عليه لان ده امر من الله. عمر بن الخطاب وهو الخليفة العادل الزاهد بلغه ان كشف الاسباب بتاع المنافقين مع حذيفة بن اليمان. يوم يروح لحذيفة يقول له يا حذيفة ناشدتك الله اتراني بينهم. اسمتيهم بال17 اعمل معروف طمنا الله يكرمك. يوم حذيفة يقول له يا خليفة رسول الله بل انك احد العشرات المبشرين بالجنة. انما هم ناس كانوا دايما يخافوا ربنا. وكان عمر بيقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. ما توحد الواحد قل لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. تعالى بقى نشوف الصورة بتقول ايه. الصورة بتقول ان المنافق له وجه وظهر له قلب مظلم وله لسان يتكلم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ويحلفوا قل والله يعلم انك لرسوله. وربنا بيعقب على هذا بيقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. يبقى اول شيء المنافق يضمر الكفر ويظهر الاسلام على لسانه. طيب ثاني شيء انه اذا حلف يحلف بالله كذبا. ولذلك بعد ما توحد ربنا اللي يتعمد الحلف بالله كذب ده اسمه يمين الغموس. ليه سموه يمين الغموس؟ لانه يغمس صاحبه في نار جهنم. ما هي الايمان ثلاث اقسام، يمين غموس ويمين لغو ويمين منعقدة. يمين غموس ان يحلف على شيء مضى وهو كاذب، يروح المحكمة تعالى يقول والله العظيم اقول الحق، يقول والله العظيم اقول الحق، شفت ايه؟ فيشهد بخلاف ما حصل، حلف بالله. عاقبة هذا اليمين بتبقى في الدنيا والاخره، في الدنيا بتبقى بعد عنك شلل، بتبقى خراب، يعني اليمين ده اهو النبي قال فيه كده، اليمين الفاجرة تضرب الديار بلاقع، بلاقع يعني خراب، تخرب البيت. ولذلك واحد بيحلف لذاك النهار بيقول كنت وصى فيه جوازه، وبعد ما كتبنا الكتاب خط المهر من العريس 500 جنيه اديتهم لابو العروس، العروسه بل لها واحد احسن من الاولاني اللي انا كنت ماشي الجواز، ما في ثلاثي مرح، ضابط مهندس دكتور، اذا كان اللي خطب الاولاني مدرس يفرملوه لان فيه ضابط، ها، والمدرس ما فيش على كتفه نجوم، ها، لا في نجوم ولا في نقعد، ما فيش حاجه، ياخد الثاني. فبيقول بعد ما بل لها واحد احسن من الاولاني بداوا يزلوا شكل مع الاولاني، اول ما تشوفه بقى كاتب كتاب يعني له الحق انه يزورها ويقعد معاه لانه جزء اشرف، بس ليه ما دخلش بالك؟ اول ما تشوفه تعمل تشنج عصبي، جات لها الحاجه، امها تقول يا بنتي يا حبيبتي يا حبه عين ماما يا دماي هاتوا الكولوني، هاتوا الكولوني، اكسروا بصل، اكسر بصل، حطوا في خشمها بصل، يا غير مفيش فايده. وبعدين قال له يا ابني ابوها بقى، يا ابني بالعربي بنتي راحت لواحد طبيب نفساني قال انها مصابه بهستيريا تحويليه. هستيريا تحويليه يعني ايه؟ يعني يا ابني انت قصير وهي طويله، فلما بتمشي معاك بتبقى عباره عن رقم 10، انت صفر وهي واحد، فيا ابني اعمل معروف. طب يا عم هات الفلوس اللي دفعتها. قال له انت اديتني فلوس؟ خبر اسود. هي ما اديتش فلوس، مش بلدك فلوس؟ قال له ما وصلنيش. وحد الله. ندخل المحكمه، المحكمه لا سمح تبواب روح. القاضي جاب الراجل اللي ادى الفلوس وجاب ابو البنت. قال له والله العظيم اهو الحق، والله العظيم الحق. انت اديته 500 جنيه؟ فالشاهد قال له اقسم بالله العظيم مدي له 500 جنيه. قال له نقدا وعدا؟ قال له لا، محالف الله. يعني اديتهم له بظرف ما اديتهملوش. ولذلك الواحد لما يدي فلوس يديهم نقدا وعدا، يقول له 10 20 30 40 يبقى نقدا وعدا، لان القانون ما يعترفش انك تديهم له الظرف. اديتهم له اديتهم له بس نقدا وعدا، يقول له لا ده انا حطيتهم له الظرف، ظرفتهم له، يقول له انت ما انت الظريف، ما ينفعش. انت يا عم خدت الفلوس منه، والله العظيم ما خدتها. طيب حكمت المحكمه بالغاء الدعوه، خلاص راحت الفلوس، بس راحت على عقد انما ما راحتش عند اللي فوق. ها؟ يوم الفلوس دي بنته تصب السرطان. أو الله وهي لسه مكتوب كتابها ما اتطلقتش تصب السرطان، يحط ليها ال 500 جنيه في جوز ويزود عليهم كمان 500 وتموت بنته، فبعد ما يدفنها يجي له هو السرطان راح. ولذلك انا بقول لك يمين الغاموس ده خد بالك منه، يا من الغموز ده يتهزلوا العرش. والله لما تبقى على رقبة الواحد اوعى تحلف بالله كده، اوعى، لان اليمين ده خطير خطير، خطر بيمتد من الدنيا الى الاخرة. النبي قال كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين الفاجرة تظهر الديار بلاقح، بل قرح يعني خراب. ولذلك اللي يبيع ويشتري ياخد باله ما يحلفش بالله، يقول لك والله العظيم ده الكيلو واقف عليا في الجملة 10 زاد وهو شاري بيه 8. انت عارف ده بقى اللي بيحلف عن بيع والشراء ده اهو، اللي بيحلف كذب في البيع والشراء النبي بيقول فيه ايه؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد رجل عرض سلعته ثم حلف بالله أنها قامت عليه بكذا وهو كذا. يا عم تدينا حتة القماشة بكام؟ يقول لك والله واقف عليا المتر ب2 جنيه وهو شاريها ب180 عشان الزبون يزود وياخد. اليمين ده هو اللي بتحلفه على البضاعة وهو عارف انه كذاب. ربنا يقول له تعال سرحت ايه؟ ده انت من الاصناف الثلاث اللي لا هكلمكم النهاردة ولا هنظر لكم بعين الرضا ولا هزكيكم ولكم عذاب اليم. مش انت اللي حلفت بيا كذب؟ يلا اترك اترك. التالي رجل بايع امامه لا يبايعه الا لدنيا، ان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها فخذ. واحد انتخب واحد لما رشحوا نفسهم ما انتخبوش عشان يحكم كتاب الله وسنة رسوله، لا انتخبوا عشان قرشين او عشان يشغل ابنه او عشان يشوف له هو شغله، ما ادالوش صوته على زعم انه يأمره بالكتاب والسنة زي ما هو ماشي النهار. يجيب العشرة جنيه يوصها حتتين، حتة يديها له قبل ما يدخل الصندوق وحتة يديها له بعد ما يطلع من الصندوق يلحم اهله. ها انتخبته ليه وانت عارف ان هو خمرجي وما يعرفش ربنا؟ اقعد في بيتك يا اخي ما تروحش تنتخب، هيعمل لك ايه؟ ما تروحش يا اخي تودي نفسك في داهية تروح تنتخب واحد خمرجي او واحد طول النهار ما للشغل غير الشيش مش على القهوة او ناس من المرتزقة، تروح تنتخبه ليه؟ روح في بيتك حيجيلها غرامة اي جنيه ادفع جنيه انما ما تدخلش جهنم، ما تبقاش من الاصناف الثلاثة. بايع امامه لا يبايعه الا لدنيا عشان يشغله عشان يشوف له شغلانة. وده اللي ماشي، ده اللي ماشي. ما فيش ولا واحد منهم في مجلس الشعب يقول عايزين نحكم كتاب الله غير 2 أو 3 ويمكن ما يحفلوش 3 والباقي كله ايديه تتهرم التصفيق. ما فيش حاجة والحكاية كلها ماشية والذنب برضو احنا المشتركين فيه. ولذلك الانسان بيحمد ربنا انه عمره ما راح لجنة من لجان الانتخابات. ليه؟ كده ربنا اكرمه بيقول لك ضرير دخل السجن السياسي يبقى يحرم من الايه؟ من الترشيح. اللهم لك الحمد، والله وفرت عليا المشوار، وفرت عليا غرامة جنيه. كويس، معتقل سياسي، مسجون سياسي، ده مش مواطن، ما لك دعوه بيه، ده راجل جرب. طيب الله يجربكم يا ابو حاتم، نخلينا احنا بعيد عن الغلب ده. يبقى من ضمن الثلاثه اللي ينتخب واحد فاسق من ضمن الثلاثه اللي ربنا مش هيكلمهم يوم القيامه، رجل منع ماءه عن ابن السبيل. معاه قله ميه، واحد قال له اسقيني، قال له مش هسقيه. شوف ميه ربنا يحرمه يوم القيامه، شربت ميه. ما توحد الله. يبقى رجال اليمين الغموس اياكم ويمين الغموس، ولنا تكملة ان شاء الله في الدرس الاتي عن الايمان. اسأل الله ان يحفظ ايماننا وان يحفظ قلوبنا وان يلهمنا رشدنا وان يتوب علينا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى الى الله، تبنى الى الله، تبنى الى الله. ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اللهم انزل السكينة في قلوبنا، والامن في بيوتنا، والبركة في ارزاقنا، والهداية في اولادنا وزوجاتنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله، واحصرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر.